الإحرام، من الإحرام تبدأ تلبي حتى تعيا وسكت، والرجال يربي يلبيوا بالغوات والعيالات يسمعون أنفسهن تدخلوا مسجد ديال مكة. منين دخلوا مسجد تقطعوا تلبية وما تصلوا ركعتين تمشيوا الحجر الأسود، من ثم تبداو بلا زحام. سير واحد الخطرة خارج من الحجر الأسود، خارج باش توقف فيه تقول بسم الله الله أكبر، ما تزحم مع أحد وبدأ وخلي الكعبة على اليسر. وراه يعني تقبيل الحجر الأسود سنة وإذاية المسلم حرام، ما تبغيش تدير سنة وتتكب الحرام ما يجوز، أو لا سيما العيالات اللي زعما عزيزة عنده مرتو وعنده الغيرة ما يدخلش في صدق البشر. هذا المرأة داخلة في الرجل مزيرين ما كاين فين تحرك، زعما ماشي ناقص الحج ولا تشي حاجة، قالوا ما كاين شيء ولا فيه الفدية ولا تشي. أو عند الركوب قال واش نحرم عندها الإحرام، عند الإحرام هو هذاك النيت، أو عند الركوب للمجيء إلى مكة، لا لا إلى إلى حرمتي من هنا. أنا نعطيكم القاعدة من هنا، نهار ثلاثة اللي مشى نهار 23 من هنا راه غادي يمشي لمكة، اللي مشى قبل نهار 23 في دين الحي في دين في القعدة غادي يمشي للمدينة، تعرفوها من دابا حنا كنعرفوا ديك القاعدة. اللي مشى من 23 من هنا هو غادي لمكة، إذا حرم من طيارة غادي يقول لكم حتى من طيارة عنده الخبر، واللي مشى من 17 و18 و20 حتى 22 راه غادي يمشي للمدينة، إذا غادي يمشي بلا إحرام حتى يبغي يخرج من المدينة وبيرعالي يحرم ويصلي ركعتين ولا هي غير، أو يصلي الفرض ويحرم من وراه. على كل حال وديك زيارة المدينة ما في حديد زعما 8 أيام ولا 7 أيام ولا يومين ولا 10 ولا تزور وتشوف ذاك الشيء في ساعة يكفيك، ولكن القوانين دابا كتخليك 8 أيام، نهار المشي والنهار المشي و 8 أيام أخرى 10 أيام. أفيدنا جزاكم الله، والفائدة هي هذه بتدقيق تتم يتابع هنا بعد الحجاج بعد طواف الوداع يستقبلون البيت الحرام، يمشوا الوراء ويرجعون وراء حتى يخرجوا من يكون غير طاح شي بير من باب الحرام. أهل هذا جائزون، هذا خرافات، هذا حماق. سير صافي وسير في حالتك، راه حرمة المسلمة أعظم من حرمة الكعبة. ثالثا اغتسلت في المدينة المنورة المدينة النبوية وأريد أن أحرم في بير عالي مزيان، معليش هل يمكن أن أؤكد بالاغتسال مع تغسل مرة أخرى؟ لا، الذي ذكرت وذلك من أجل الزحام، ما كاين علاش كاع العمر كاع ماشي فرض، يلا مستحب. إلا اغتسلتي في الدار في المدينة ماشي في حالك التربية العارية ولبس الإحرام ديالك عندك تلبس من المدينة، لبس الإحرام ديالك أو صلي ركعتين ولا الظهر ولا في بير عالي وما تقول لبيك اللهم لبيك حتى تبغي تركب، ماشي في بير عالي تقول لبيك اللهم عمره ولا حجة، لا حتى تصلي وتلبس الإحرام ودير تبغي تركب السيارة عاد تقول لبيك اللهم عمره أو حجة أو بهما معا. بعد لباس الإحرام، لباس الإحرام ديال الرجال يكون أبيض أحسن، وإذا كان أخضر ولا أزرق ولا أسود جائز، الرداء والإزار. أما النساء فإحرامهن ثيابهن العادية، العادية ثياب العادية بشرط، ولكن ما تديرش النقاب اللي يلصق مع الوجه وما تدير شيء القفازين، هذا هو اللي ما دايز على العيالات. وتلبية للرجال بالغوات وتلبية للنساء بشوية يسمع أنفسهم. قلنا طيب الإحرام تصلي ركعتين في الحديبية، شنو الحديبية؟ جبنا الحديبية، ما كاينش الحديبية ولدي، ما كاينش الحديبية في زمن الرسول لما تحصروا هناك، احنا ما عندناش الحديبية، عندنا بير عالي وعندنا الميقات ديال كل بلاد وصافي. جزاكم الله خيرا، واللي بغى يعرف اكثر من هذا الشيء راه الأشرطة موجودة، يجي عندي نعطيه الأشرطة ديال الحج. هي المال الحلال، المال الحلال أموال اللي غادي نحجو بها نحاول تكون من الحال الحلال، وإذا كانت من الميراث فهو أفضل، ولكن عندك تسحب أن إلا حجتي بالحرام راه الحج ديالك باقي عليك، ولو تحج بالحرام فحجك صحيح وأنت عاصين بالحرام. إيش معنى صحيح؟ ماشي معنى مقبول، تكون تفرق ما بين مقبول وصحيح، معنى صحيح ما بقاش عليك الحج مرة أخرى،